قال رحمه الله تعالى: باب في التشديد في جباية الجزية. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية. عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب التشديد في جباية الجزية. في جباية الجزية أي التشديد يعني في أخذها والإيذاء عند أخذها أو التعذيب عند أخذها، هذا هو المقصود من التشديد، لأن كما بينه الحديث أنه كان يعذبهم من أجل أن يعطي الجزية، يعذبهم من أجل أن يصل إلى الجزية ومن أجل أن يحصل الجزية، وأنه يحصلها بتعذيبهم لهم بتشميسهم بأن يجعلهم في الشمس يعني تحرقهم ويتأذون بذلك. أورد أبو داود حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه رجل أنه وجد رجلا بحمص وكان يعذب يعني يشمس ناسا من القبط في الجزية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نعم يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وهذا من تعذيب الناس في الدنيا، هذا من تعذيب الناس في الدنيا، يكونه يعني يحبسهم في الشمس أو يعني يوقفهم في الشمس من أجل أن تحرقهم، أو يعني يكون مثلا فيه رمضة يعني فيكون يعني فيه حرارة من تحت ومن فوق، فيكون في ذلك تعذيب لهم. فروى هشام ابن حكيم رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على تحريم مثل هذا العمل، وأن هذا من التعذيب، وأن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فكما أنه عذب غيره فإنه يعذب في الآخرة. نعم. وجد رجلا وهو على حمص، معروف يعني كان أمير، ما أدري، يشمس ناسا من القبط. ناسا من القبط يعني من يعني النصارى، القبط هم النصارى يعني، وأصلا منهم في مصر يعني، هم مشهورون بهذا قباط مصر. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حكيم. عن هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي.